وأذكر هنا طريفة أذكرها لما فيها من فائدة فقط، وأن الإنسان إذا كان لا يبالي يسأل كل أحد يقع في الخطأ ولا بد، يقع في الخطأ ولا بد. أذكر قبل كم سنة أحد الحجاج، وكان هداه الله ممن يحلق اللحية، وحلق اللحية محرم في السنة في أحاديث كثيرة، وجاء معتمرا إلى مكة، ولما وصل إلى مكة كان قبل قدومه إلى مكة حلق شعر رأسه بالموس، فكان حليق اللحية وأيضا يحلق الشارب بالموس، ورأس أيضا لا كان حليق اللحية وشاربه مرخى تاركا شاربة، ولحيته محلوقة وشعره محلوق بالموس. ولما وصل عند المروة انتهى من الطواف والسعي، يعلم أن التحلل لا يكون إلا بحلق الشعر أو تقصيره، يقول إذا بشعري بالموس محلوق ما في مجال لا حلق ولا تقصير، فاحترت ماذا أفعل. يقول فأردت أن أسأل، يقول فرأيت شخص ملتحي عجبتني هيئته وذهبت إليه، قلت له أنا الآن طفت وسعيت أريد أن أتحلل، والتحلل بحلق الرأس وأنا شعري أصلح ماذا أفعل؟ قال فنظر إلي قال احلق الشارب. يقول فذهبت الحلاق وحلقت شاربي وتحللت. فهل هذه طريقة سؤال إن مجرد ما ترى شخص ملتحي أو شخص يعني عليه عمامة أو تسأل؟ لو كانت المسألة من أمور الدنيا، بيت تبنيه أو مزرعة تشتريها أو مصلحة، ما تسأل أي واحد في الشارع، تسأل من هم أهل الخبرة، من هم حتى تتأكد أنه فعلا خبير ثم تسأله. بينما الدين كل يسأل وكل يستفتى، يعني أي أحد يرونه في الطريق يستفتون، هذا من أسباب الضلال. ما أمرنا نحن أن نكون بهذه الطريقة، وليس هذا هو الدين. فاسألوا أهل الذكر، يعني من تحققتم أنه من أهل الذكر، أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الدراية بدين الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين يسألون.